شرف هذا العلم لأنه ببساطة متعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله القرآن الكريم، وحي الله تبارك وتعالى، كلام الحق. فكل العلوم التي تنتسب للقرآن الكريم تكتسب من مكانته شرفا وقيمة وعزة. فلذلك علم التجويد من العلوم الشريفة العظيمة التي يتشرف المسلم بتعلمها. يعني ينبغي للإنسان عندما يتعلم تجويد القرآن يشعر بأنه يتعلم شيء مشرف، يشعر بشرف، يشعر بمنة الله عليه أنه سمح له أنه يعظم كتابه ويتعلم كيف يقرأه. كلمة التجويد في اللغة معناها التحسين، أما في هذا المصطلح أو في هذا العلم فلها معاني. مقصود التجويد ليه نتعلم علم التجويد؟ لنقرأ كلام الله تبارك وتعالى كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو غاية علم التجويد، مقصود علم التجويد. نقرأ الآيات والصور كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود، هذه الغاية، لا الهدف. ولذلك علم التجويد يعتني بصيانة اللفظة القرآنية من أن يحدث فيها خطأ أو تشويه في قراءتها. يعتني باللفظة القرآنية. يمكن تقسيم علم التجويد لثلاثة أقسام واضحة. أولا مخارج الحروف، ثانيا صفات الحروف، ثالثا الأحكام التي تنشأ بسبب مجاورة الحروف بعضها لبعض. ثانيا عندنا ثلاثة أقسام لعلم التجويد. قسم الأول معرفة مخارج الحروف، قسم الثاني معرفة صفات الحروف، قسم الثالث معرفة الأحكام المترتبة على مجاورة الحروف بعضها لبعض. نلاحظ في هذه الأقسام أن كل عنايتنا بالحروف ليه؟ لأن الحرف هو الوحدة البنائية الأولى لكلام الله تبارك وتعالى، بل عموما للغة، بل ولأي لغة. يعني عندنا كتاب الله تبارك وتعالى مكون من 114 سورة، كل سورة فيها عدد من الآيات. القرآن فيه أكثر من 6000 آية، كل آية فيها عدد من الكلمات، كل كلمة تتكون من عدد من الحروف. فإذا أجبت قراءة الحرف مع كل ما يلابسه فقد أجبت قراءة القرآن، لأنه في الآخر يتكون من حروف. في الآخر القرآن عبارة عن حروف متلاصة تكون كلمات، والكلمات تكون آيات، ثم الآيات تكون الصور. إذن عندنا تعليم التجويد يتجه أصالة إلى تعلم قراءة الحروف قراءة صحيحة، تعلم قراءة الحروف قراءة صحيحة. طيب أحيانا بعض الناس يسأل، أحيانا حتى نسمع هذا السؤال في المساجد، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه كان موجود علم التجويد؟ أو الصحابة كده كان عندهم هذه الأحكام التي نسمع عنها الآن؟ ولا شيء مبتدع جديد ما كان موجودا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يثور هذا السؤال. بل أحيانا بعض الناس يسأل يعني هو ضروري إذا كان ما كانش موجود أيام النبي ولا النبي أمر به، فلماذا نرهق أنفسنا بهذه القواعد وهذه الأصول وهذه التفريعات؟ لماذا؟ وده سؤال مهم للإنسان يكون عنده تصور له. أيها الإخوة الكرام، عندما نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن نزل من قبل الله تبارك وتعالى، أرسل به جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل عليه السلام يقرأ القرآن ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت. والقرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، كما كان العرب يتكلمون بلسانهم، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا العرب في ذلك الزمان في حاجة إلى أحكام لتستقيم ألسنتهم بقراءة القرآن، إنما كان يقرؤونه على سجيتهم لأنه نزل بلسانهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه كما سمعه من جبريل عليه السلام، وكان أصحابه يقرؤونه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لفظة لفظة وحرفا حرفا. لكن عندما توسعت دولة الإسلام وترانت أطرافها، خاصة مع نهاية القرن الأول الهجري، دخل في الإسلام كثير من العاجم من غير العرب، وصاروا يتعلمون اللغة العربية من غيرهم، لا تستقيم ألسنتهم كما كانت العرب تتكلم. فسخر الله تبارك وتعالى نفرا من علماء المسلمين لحفاظة ولصيانة قراءة القرآن، وقالوا نتأمل في الطريقة التي يتكلم بها العرب والطريقة التي يقرأ بها التابعون الذين سمعوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ونقعد القواعد حتى الشيء الذي نسمعه الآن نضع له قواعد، فالذي لم يسمع منهم يستطيع أن يضبط قراءته على هذه القواعد. هذا جزء. وبالتوازي يعني في نفس الوقت قالوا نحافظ أيضا على سماع القرآن سماعا، قراءة عملية، نسمعه ممن سمعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مشافة. فلذلك هذه القواعد التي قعدت إنما قعدت لتحافظ على الطريقة التي كان ينطق بها العرب، كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن وصلنا بطريق الآن، وصلنا سماعا جيلا بعد جيل حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حال يسمى التلميذ العملي. عملي حتى لو لم تعرف الأحكام، لو سمعت القرآن ممن سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصلك بطريقة عملية. ثم وصلنا أيضا بطريقة علمية، قواعد تضبط طريقة النطق بهذه الحروف. مرة ثانية، إذن علم التجويد مقصوده أن احنا نقرأ القرآن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. الوحدة البنائية الأولى في كل لفظة قرآنية حرف، فأي واحد يعرف يقرأ جميع الحروف بتاعت اللغة العربية قراءة صحيحة ينطقها نطقا صحيحا فقد أجاد قراءة القرآن. بس ببساطة فيمكن تقسيم علم التجويد على هذه الأقسام الثلاثة: أولا معرفة مخارج الحروف، ثانيا معرفة صفات الحروف، ثالثا معرفة الأحكام التي تترتب على مجاورة الحروف بعضها لبعض.